أعوذ من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الله الله الله الله

مرة هقول ارجو الهدوء. الراجل جاي وبيقرب نفسه. بيقرب نفسه ومش عايز حد يدعى ولا يهرج. الله نفسه بس. الله نفسه ومش عايز حد يقول له عيد. هو يعيد النفس. عسير ربه إن طلقكم مؤمنات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما Thank you. يا you موتني. الله الله الله يا Thank you. ومريم ابنة عمران التي أحضرت فرجها فنفخنا فيه بروحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من القانتين الخاق. الخالق قلت ما قلت وما أدريك ما الحق قلت كذبت ثمود وعاد بالقارعة ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الخلق كنت بالحق كنت أدريك بالحق كنت كذبت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Thank you. دبها عليهم تبع عليهم وثمانية أيام الحسومة. جفوها عليهم تبع عليهم وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فأستري لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحق. الخلق كنت ما الخلق كنت ما أدريك ما الخلق كنت كذبت فقول فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. جفاها عليهم تبع عليهم وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية. فأستري لهم من وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم وانت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على Oh, فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه اقرأوا كتابيه اقرأوا كتابيه إني ظلمت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية الله أكبر فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم محمود ابنك بيقول لك أو بيشاور لك بيقول لك عايز اسمع فرق ثاني الله يقول لك أنا ثاني اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة كمان مرة والله لازم كمان مرة والله كمان مرة فستعلمون من هو في ضلال مبين ماءكم غوا لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم الفاتحة.